هجوس قلبي هجوس قلبي كل ما قلت ولا من عرف الله بسرائه عرفه الله بضرائه تصوير جسدته القصيدة لمبدأ شرف الإنسان المتأصل بأخلاقه بصبره واستعراضه لأحداثه ليفرق هنا بين دقيقها وجليلها والصالح منها والطالح. قصيدة مبدأ الشرف للشاعر سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن محمد آل سعود السامر. هجوس قلبي كل ما قلت ولا جاني دق القى من غير سبا إن كان ما هليت بالهم هلا ما قول غير الله ربي وربا ما غير بالصبر الجميلة تحلى عسى السعد هبات حظي تهبى عن حاجبي صلف النظر ما تعلى أجمع حطب هم الليالي وشبى هجوس قلبي كل ما قلت ولا جاني دق القى من غير سبى إن كان ما هليت بالهم هلا ما قول غير الله ربي وربا مبدأ وعم مبدأ الشرف ما تخلى الهون طبع انفسنا ما تحبا استعرض الاحداث دق وجلا والجرح في كف المقادير طبا هجوس قلبي كل ما قلت ولا جاني دق القى من غير سبا إن كان ما هليت بالهم هلا ما قول غير الله ربي وربا الهم في روض القناعة فلا ذب الزهر روض مريف وخبا علي عذبات المشارب تغلى والملح لو بكفوف غيري تصبى هجوس قلبي كل ما قلت ولا جاني دق القى من غير سبا إن كان ما هليت بالهم هلا ما قول غير الله ربي وربا دنيا بتفريق الخلايق تجلى إلى امتلى كاس المسرة كبا يا شارب أيام الفرح لا تعلى احسب حساب المقبلات وتنبى هجوس قلبي كل ما قلت ولا جاني دق القى من غير سبا إن كان ما هليت بالهم هلا ما قول غير الله ربي وربا بشاردات من القصيدة تسلى أقضب خفا بيت وبيت أذبا بشاردات من القصيدة تسلى أقضب خفا بيت وبيت أذبا هجوس قلبي كل ما قلت ولا جاني دق القى من غير سبا إن كان ما هليت بالهم هلا ما قول غير الله ربي و